ما أعظم الجوارح في الوجه جارحة النظر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن جارحة النظر تفتن بها القلوب، ولذلك الفتنة فيها أشد من غيرها. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم البصر، حتى قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال إن الله ذكر البصر وخصه من أعضاء الوجه، فدل على عظيم ما يأتي من الذنوب. وذلك أن الإنسان إذا أطلق لعينيه العنان وأخذ يلتفت هنا وهناك لا يبالي بما يرى من حدود الله ومحارم الله أصابته الفتنة في قلبه، لأن النظر سهم من سهام الشيطان يتوسل به ويتوصل إلى إغواء الجنان. ولذلك قال القائل كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فلذلك حذر العلماء رحمهم الله من كثرة الالتفات والنظر خاصة في مواضع الفتن. وكان العلماء والصلحاء يكثرون من غض الأبصار والإطراق صيانة للعين من الفتنة، ويتعين ذلك عند وجود ما يدعو إلى الفتنة كالنظر إلى النساء والنظر إلى المردان ونحو ذلك مما تكون الفتنة بالنظر إليه. والنظر الذنب فيه على مراتب، فأشد النظر النظر إلى العورات والسوات، وأشد ما تكون العورات إذا كانت من العورات التي أمر الله بصونها وحفظها كعورة الفرجين. وكذلك النظر إلى وجوه النساء ومحاسنهن ومفاتنهن ولو كان ذلك من فوق الثياب. وينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي يعصمها الله جل وعلا بها من النظر، وذلك بصرف النظر عما يكون من حدود الله ومحارم الله. وقل أن يكون الإنسان كثير النظر فتصدق له فراسه. ولذلك يقولون إن النظر إذا فتن به الإنسان عميت بصيرة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يبتلى كثير ممن كان يدمن النظر إلى المحارم والحدود، يبتلى بسقم هذا النظر ولو تاب وأناب، فإنه لا يزال الشيطان يذكره بتلك المناظر الفاتنة ويؤذيه ويزعجه. ولكن إذا ثبت الله قلبه وعصمه من الفتن فإنه سرعان ما يزول عنه هذا الكيد من الشيطان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب في حفظ بصره عن الفتن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.